Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, Banodo, وإذا سكت ففي قسمتي كلها قد ياشم وإذا نطقت فمادح علياك وإذا سمعت فعد قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلاك يا مالكي كن شافعي في فاقتي إني فقير في الورى لغناك يا من أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك أرضني برضاك إذا شيء ودعت سمي محمد محمد انا محمد انا ابركتمي اي عيلتي زمان وتغتني وامر الخطبه ادعوني كذا حسد مولانا نار دان دودان تم سميه محمدا آمينة أم حبيب وأم برة الكرام برة أم أي أم آمينة أم حبيب وأم البرة كنت بدفنني برة أم أي أم آمينة أم حبيب فأم برة الكرام برة أم أم آمينة كنت بدفل الليل برات بنت عوف الأم أمي حبيب لا تزل دائما بالبعد والهمم برات الأم ها أي أم آمينة آمينة الأم حبيب أم البر قد دفلني وفي قصي لقاء المصطفى مع برة وأمي حبيب بالدماء وبرة أمها أي أم آمنة آمنة أم حبيب أم البرة أنت بدفنني وبرة بنت عوف واللقاء على كعب علي ولا تبعني أقيمي وبرة أمها أي أم آمنة آمنة أم حبيب أصبي المهدي بلا هيدا تراه في كل تقديرات نصبا سريع فهر قريش من خلاف تراه في كل تقديراته نصبا سريع فهر قريش صبيا لهتك تراه في كل تقديراته نصبا سريع فهر قريش من خلاف تراه في كل تقديراته نصبا من صنع فهر قريش شبه لا لهجته قراه في كل تقريرات نصب من صنع فهر قريش من خلاف قراه في كل تقديرات نصب من صنع فهر وما تراه في كل تقديراته نصب مسرع بهر قريش من خلاف تراه في كل تقديراته نصب مسرع بهر قريش من خلاف من الله بر الذي قد قال مديحه وجزاه مولاه خيرا غير منصر تراه في كل تقديراته نسب لسرع فهر قريش من خلاف فالعرب خير اناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خير فالعرب خير اناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خير وبرة بنت عوف امها فاميمه لبت امها ليه اغتنم بي خير اناس خير قريشهم وهدي خير قد اسمني دبت وعوها قران دربت لبنى هلا أربع مولود فهر مولود أبات الله أمها قل أمها أبات لبنى هؤلاء أربع من غير مولى من جنجل كان في روض أبات أمها قل أمها أبات لبنى هؤلاء أربع مولود فهر مولود أبات الله الله قل أم دابة لبنى هنا أربع من غير فهر مولود أبا تلوى أمها قل أم دابة لبنى هنا تصب مولك مالك الله إنك وكبابته أمها قل أم ولا بلا لبنى هؤلاء أربع مولى فهر مولود أبدا أمها قل أم ولا بلا لبنى هؤلاء أربع من غير فهر وصلي يا إلهي وجزينا أبدا محمدا المختار بالقيام وصلي يا إلهي وجزينا أبدا محمدا المختار وصلي يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم صلي يا إلهي وجزينا أبدا محمدا